إلا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وعدنا في الدرس الماضي أن نبدأ بعد انتهائنا من سلسلة الدروس التي تحدثنا فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله عز وجل. وعدنا أن نبدأ بدراسة أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية، وقلت سأتحدث في أول درس إن شاء الله تعالى عن السبب الذي دعانا إلى اختيار دراسة هذا الموضوع. ولا شك أنني قبل أن أعزم على دراسة هذا الموضوع الهام من موضوعات الشريعة الإسلامية، استشرت واستخرت وتلقيت آراء الإخوة، فكان رأي الكثرة الغالبة من الإخوة هو هذا الذي وقع عليه اختياري. ثم إن الله عز وجل أيضا شرح صدري بعد أن دعوت وسألت الله عز وجل أن يلهمني الخير والرشد، شرح الله صدري أيضا لدراسة هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن في الإخوة من طلب أن نعيد دراسة الحكم العطائية، ولكني قارنت بين الفائدتين، فرأيت أن الفائدة التي نتوخاها من دراسة أحكام الجهاد في هذا الوقت بالذات ستكون أشمل وأعم وأعمق. هذا بالإضافة إلى أن دروسنا في الحكم العطائية ستكون مكررة، بينما دروسنا في موضوع الجهاد ستكون لأول مرة. والعلماء يقولون التأسيس خير من التأكيد. كنا فيما مضى شرحنا حكم ابن عطاء الله خلال سنوات، وأعتقد أن هذه الدروس منتشرة تطولها الأيدي، كل من يشاء أن يصل إلى هذه الدروس مسجلة بوسعه أن يصل إليها. لكن أعتقد أن أحدا منكم لن تطول يده إلى سجلات عن أحكام الجهاد، لأننا لأول مرة ندخل في دراسة هذا الموضوع الهام. ولكن من حق الإخوة المستمعين أن يسألوني ما الذي دعاك إلى تفضيل هذا الموضوع على غيره، وما الفائدة التي توخيتها من دراسة بحث الجهاد في الشريعة الإسلامية؟ وهذا ما سأشرحه اليوم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، كنت قلت وكررت المقولة التي غدت معروفة أعتقد لدى الناس جميعا، من أن أسلوب التصدي للإسلام والوقوف وجهه تطور وتغير تغيرا كبيرا. ففيما مضى يعني قبل أكثر من 20 عاما كان الأسلوب المفضل للوقوف في وجه الإسلام ولمحاولة القضاء عليه هو أسلوب الهجوم عليه من الخارج، يعني من خارج دائرة الإسلام. فمثلا كان الإسلام يوصف بالبعد عن العلم، وكان الإسلام يوصف بالرجعية، ولعل الشبيبة الذين تتفتح عقولهم من جديد على ثقافة هذا العصر لا يعلمون أن المسلمين كانوا يتهمون بالرجعيين، وأن الإسلام بالذات كان يوصف بالرجعية. كان هذا موجودا قبل 20 أو 25 عاما. وكان هؤلاء الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى يلحون على أن الإسلام دين فارغ عن العلم، وأن العلم لا بد أن يلزم الإنسان بالإلحاد وبالمروق. وكان هنالك من يطرح المقولات والكتابات التي تعمق الفكر الإلحادي، وأن هذا الكون مادة وإلى مادة سينتهي ولا إله في الكون، وكانوا يرددون مقولة ماركس في هذا. هذا كان شيء موجود، والذين تزيد أعمارهم على 30 عاما يعرفون هذا. فيما بعد اختفى هذا الأسلوب، ووجد من حذر من هذه الطريقة، ذلك لأن هذا الأسلوب بعد التجربة تبين أنه لم يفيدهم شيئا، بل أثار ردود الفعل عند المسلمين وهيج المسلمين للدفاع عن وجودهم بدافع ردة الفعل. وأذكر أن الزعيم الشيوعي الإيطالي تولياتي كتب وصية قبل موته يوصي كل ملاحدة العالم وفي مقدمتهم الشيوعيون بتغيير الأسلوب المتبع للهجوم على الإسلام. ووصيته هذه موجودة لديه، يوصي بأن يحارب الإسلام من داخله وأن لا يحارب بالهجوم عليه. وانتشرت هذه الوصية في الواقع، ووثق بها كل العاملين ضد الإسلام سواء من الغربيين أو من المعسكر الشرقي آنذاك. ما هو الأسلوب الجديد الذي يتبع الآن في الكيد للإسلام؟ أكرر ما قد قلت هذا مرارا، لكن ينبغي أن أكرره. الأسلوب الجديد هو أن يرتدي الجنود المكلفون بالكيد للإسلام وبمحاربة الإسلام أن يرتدوا مكلفون بأن يرتدوا أقنعة الإسلام ومسوح الإسلام، وأن يظهروا في المجتمعات الإسلامية بأنهم مسلمون وبأنهم غيارة على دين الله سبحانه وتعالى. وعليهم أن يجندوا من المسلمين جنودا معهم، إن بواسطة استغفالهم والخداع لهم، وإن بواسطة شراء أفراد منهم وإن علموا الحقيقة. هذا شيء معروف، هذه الخطة هي التي تتبع الآن. الذين كانوا يتهمون الإسلام قبل الأمس بأنه رجعي وبأن المسلمين رجعيون وبأن الإسلام لا يتفق مع العلم وبأنه لا إله والعالم مادة، هؤلاء اليوم كثير منهم أطلقوا اللحى وارتدوا مسوح الإسلام، وكثير منهم أمضوا دورات للقيام بالوظائف الإسلامية بالطريقة التي لا تشعر بأنهم كاذبون في إسلامهم. هذا شيء موجود أيها الإخوة ومعروف. وهؤلاء وقد ارتدوا مسوح الإسلام أغمدوا أسلحتهم السابقة، لم يعودوا يقولون الإسلام رجعي، ولا أن الإسلام يخالف العلم، ولا أن الإسلام غير صالح، ولا أن الله غير موجود إطلاقا، لكن يدخلون أو يحاولون الدخول ضمن دائرة الإسلام ثم العبث بالإسلام من داخله وباسم الإسلام. فمثلا يأتي من يظهر الغيرة على دين الله عز وجل وضرورة العودة إلى الإسلام والتمسك بالإسلام، ولا حل لمشكلات العالم إلا الإسلام، ولكن لكي نعود إلى الإسلام عودا حقيقيا يجب أن نحكم كتاب الله فقط، لأن كتاب الله فيه كل شيء، فيه حل كل المشاكل، يغني عن كل شيء، لا داعي للسنة. السنة فيها الصحيح والضعيف وفيها الباطل والمنكر والموضوع وإلى آخره، والسنة تجعل المسلمين يتيهون في فجاج نعم مختلفة متنوعة. ولذلك فإن خير وأقصر طريق للعودة إلى الإسلام الرجوع إلى كتاب الله ونبذ السنة. هذا الأسلوب يمارسه اليوم من كانوا بالأمس يتهمون الإسلام بأنه رجعي. ولو شئت لذكرت لكم أسماء في العالم العربي. هذا إنسان دخل في دائرة الإسلام وارتدى مسوح الإسلام وكاد للإسلام من داخله وباسم الإسلام. طريقة أخرى، يأتي من يظهر أيضا الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى والاهتمام البالغ بأن يعود الدين فيصبح هو الحكم الأوحد في حياة المسلمين، لكن ما السبيل؟ السبيل هو أن نخضع القرآن للقراءة المعاصرة. لا بد أن نخضع القرآن لكي نطبقه تطبيقا صالحا كما أنزل. ينبغي أن نخضعه للقراءة المعاصرة. كلمة القراءة المعاصرة أعتقد أن أحدا منكم لم يكن يسمعها قبل 30 عاما أبدا. والذين يرفعون اليوم لواء أو شعار القراءة المعاصرة هم أنفسهم الذين كانوا يرددون بالأمس مقولة ماركس، نعم العالم مادة والدين أفيون الشعوب، هم أنفسهم. نعم طبعا هذا كيد جديد وكما يقولون مودرن ضد الإسلام، لكنه هذا الكيد لا يتجه إليه من خارج الإسلام، وإنما هذا الكيد يكاد له من داخله وباسمه. وطبعا كل عاقل عندما يفكر في هذا الأمر يكشف بفضل الله وتوفيقه الزيف والخداع. بيسعك أن تقول لماذا لا يخضعون تاريخ للقراءة المعاصرة، كتب التاريخ القديمة والحديث أيا كانت، لماذا لا تخضع لأسلوب القراءة المعاصرة؟ لماذا لا تخضع كتب الفلسفة، فلسفة أفلاطون أرسطو فيثاغورس، الفلسفات القديمة كلها، لماذا لا يخضعون هذه القراءة المعاصرة أبدا؟ لماذا لا يخضعون علم النفس، الكتب القديمة في علم النفس وعلم التربية للقراءة المعاصرة؟ لماذا لا يخضعون يعني أي فن، الأدب مثلا، الأدب الجاهلي، معلقة امرئ القيس تدرس في هذه الأيام، لماذا لا يدرسونها عن طريق القراءة المعاصرة إطلاقا؟ يدرسونها حسب قواعد اللغة العربية تماما كما كانت تفهم في ذلك العصر. يعني مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول دخولي فحوملي، هذا البيت الذي صاغه امرؤ القيس في الجاهلية يفسر كما أراده ابن القيس آنذاك. لماذا القرآن فقط يخضع للقراءة المعاصرة؟ يعني ينبغي أن نفسر كلمات القرآن تفسيرا عصريا، ينبغي أن نفسر آدم تفسير عصري، الحجاب تفسير عصري، كل هذا تفسير عصري، يعني يفسر كمان معلقة القيس تفسير عصري، فسر الكتب الفلسفة التي تدرس في قسم الفلسفة يعني بأسلوب عصري قراءة معاصرة. لا شيء، لا يريدون أن نخضع من كل كتب التراث القديم للقراءة المعاصرة إلا القرآن، لكي يتسنى اللعب بالقرآن والعبث به وتفريغه من أحكامه، ثم ترك اسم القرآن كما هو شكل وقد أفرغ من مضمونه. هذا أسلوب. أسلوب آخر من أساليب الكيد الحديث للإسلام أنك تجد آخرين يغارون على الإسلام أكثر من غيرة الرسل ربما والصديقين، وينادون بضرورة تحكيم الإسلام والرجوع إلى الإسلام، لكن ماذا يقولون؟ يجب تجديد الإسلام، يجب تجديد الفقه الإسلامي. هذا الكلام بدلا من أن يقال الإسلام غير صالح، بدلا من أن يقال الإسلام ينبغي أن نطرحه وينبغي أن نستبدل به نظاما جديدا، هذا الكلام لو قيل لأثار في صدور المسلمين غضبا. إذا ما الذي ينبغي أن يقال لهم؟ ينبغي أن يلتفوا على المسلمين ويقولوا الإسلام لا يستغنى عنه، الإسلام هو المصير الذي لا بديل عنه، لكن يجب أن نجدد الفقه الإسلامي. يجب ان نجدد الاسلام، نجدد الفكر الاسلامي، نجدد الدم الاسلامي. كلكم يسمعوا هذه الدعوة. وايضا هنا اقول ليس عسيرا على ذي الوعي الاسلامي، حتى لو لم تكن ثقافته الاسلامية متمكنة، ان ندرك العبث في هذا الكلام. لان اي واعي سيقول لهؤلاء الغيار المزيفين على الاسلام، ومتى كان الاسلام جامدا لا يناكب مصالح الامة ولا يتماشى مع تطوراتها، حتى تنادوا بهذا وكأن المسلمين او الاسلام جامد وتريدون ان تحركوه انتم، بل نقول لهم ماذا رأيتم في احكام الفقه الاسلامي مما لا يغطي حاجات المسلمين الحقيقية اليوم، الحاجات الحقيقية اليوم. الفقه الاسلامي يحمل بذور تطوره في داخله، لكن من الذي يرعى تطور احكام الفقه الاسلامي؟ من؟ الفقهاء المجتهدون الامناء على دين الله منذ ان جاء الاسلام الى هذا اليوم. اما اذا جاء رجل من الشارع، خضري، صيدلي، طبيب، تاجر، موظف لا شأن له بالفقه، ورفع شعار ضرورة تطوير الاسلام، فرأسا لابد ان نتهم كلامه بانه دجال وكذاب اشر، لا لان الاسلام غير قابل للتطور، ولكن لان الذي ينبغي ان يحمل هذا الشعار هم الفقهاء المجتهدون. هذا شيء معروف. عندما اسمع كلام رجل فقيه ضليع في الفقه الاسلامي مجتهد وقد عرفه الناس انيما على دين الله، لا يشتري يعني الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، عندما اجده يقول ان الفقه الاسلامي ينبغي تطويره وان جعله مطابقا لمصالح الامة، انغض الرأس لكلامه واقول مرحبا، لانني اعلم صدقه ولاني اعلم انه مؤهل لهذا، وكل كل العقلاء يعرفون هذا. لو انني انا لا غيري نشرت مقالا اتحدث فيه عن ضرورة تطوير علم الهندسة، او نشرت مقالا تحدثت فيه عن ضرورة تطوير الطب، الكل سيتهمني، الكل. ذلك لان علمي بالطب تقريبا مفقود، املك ثقافة عامة كما يملك كل احد في هذا. فانا عندما اريد بالناس ان يطوروا الطب والجراحة الطبية والادوية نحو ذلك، فلا شك ان الكل سيقول لي وما ادراك بالطب وتطويره حتى تقول هذا الكلام، انك انسان مدسوس على الطب والاطباء. من حقهم ان يقولوا هذا. لكن عندما ياتي طبيب ضليع في الطب خبير فيه مخلص لاختصاصه ويقول هذا الكلام، الكل يصغي اليه. اذا انا اضعكم امام نماذج للكيد الداخلي ضد الاسلام باسم الاسلام. من جملة الوسائل الكيد لأخطر حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وأبقى هذا الحكم على مر العصور، ألا وهو حكم الجهاد. ومنذ أقدم العصور، أي منذ أن وجد الاستشراق في العالم كله، يعني منذ عقد مؤتمر بال بسويسرا الى اليوم، اخوف ما يخافه اعداء الله عز وجل في الاسلام هو الجهاد. هذا لا اشكال فيه. وعندما كان الكيد للإسلام يسير بالطريقة القديمة، يعني طريقة الهجوم عليه من الخارج كما قلت لكم. كان أيضا كانت محاربة الجهاد تتم ضده من الخارج تماما، يعني كما كان يقال إن الإسلام دين رجعي مخالف للعلم وإن الله والعياذ بالله غير موجود، كان هنالك من يبث بأن شرعة الجهاد ينبغي أن تنسخ ولا داعي إلى الجهاد. ولعلكم جميعا تعلمون أن بريطانيا جندت لهذا طائفة ممن هم في الظاهر مسلمون وهم في الباطن مرتدون، وهم القاديانية. أعلنوا في أيام احتلال بريطانيا للهند أحكاما معينة كلها من شأنها أن تنسخ الإسلام وتقضي عليه، من أهمها وأخطرها أن الجهاد يجب القضاء عليه في هذا العصر، لأن هيئة الأمم المتحدة الآن أصبحت تقوم مقام شرعة الجهاد. كل دولة مستضعفة وجد من يظلمها أو يعتدي عليها فإن هيئة الأمم المتحدة تنتصف لها، فما الداعي إلى استمرار حكم الجهاد؟ ثم نادت هذه الفئة بأن الجهاد ينبغي نسخه لا سيما بالنسبة لبريطانيا، لا يجوز أن نفكر بمحاربة بريطانيا، لأن بريطانيا هي الشقيق الودود الحبيب للإسلام والمسلمين. هذا الكلام موجود أيها الإخوة. نعم. إذا هذا متى؟ عندما كان يحارب الإسلام من خارج دائرته. نفرت بريطانيا، وجدت أن هذه الطريقة لم تفد، أثارت ردود فعل عند المسلمين، والجهاد لم يقضى عليه لا في أدمغة المسلمين ولا في واقعه. وعندما تبدلت الطريقة كليا التي ينبغي أن يحارب الإسلام من خلالها، واجتمعت كلمة أعداء الله في الغرب والشرق على أن الإسلام يجب أن يحارب من داخله واسمه، أيضا طورت المكيدة ضد الجهاد بهذه الطريقة. فجاء من يسعى للقضاء على الجهاد وتمزيق باب الجهاد في الشريعة الإسلامية، لكن لا بالأسلوب القديم الذي كانت القاديانية تمارسه، لا، وإنما بطريقة أخرى، وضع صورة مزيفة للجهاد بحيث تشرب إليها أعناق المسلمين جميعا ويشغلون بها. وأثناء انشغال المسلمين بهذه الصورة المزيفة للجهاد يتم القضاء على الجهاد الحقيقي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قرأت أيها الإخوة خططه الإجمالية المرسومة والمنبعثة، لا أقول من بلاد عربية الآن تسمعون فيها المشكلات كذا، لا لا، من أمريكا هذا الشيء موجود. والواقع أن أمريكا صدى لصوت سيده، والمخططون لهذا نخبة من الصهاينة يفعلون هذا لكن وراء ستار. إذا من مظاهر الكيد الداخلي للإسلام التخطيط للقضاء على الجهاد، لكن لا عن طريق الإعلان جهرا بأن الجهاد بأننا لم نعد بحاجة إلى الجهاد ويجب نسخه كما قالت الأحمدية من قبل، لا، وإنما بوسيلة جديدة باسم الجهاد ينبغي أن يلغى الجهاد. نرفع شعارات الجهاد وننادي بالجهاد ونرفع أصواتنا بالجهاد ويؤخذ الناس بهذا ويطمئنون إلى أن صوت الجهاد مرتفع والجهاد موجود. أثناء هذا الضجيج يتم خنق الجهاد الحقيقي والقضاء عليه. هذا الشيء موجود الآن. طيب إذا كان هذا الواقع يدركه من يتتبعون الأحداث ويلملمون الوثائق، طيب فما الواجب في هذه؟ وأنا واحد ممن يعني له هذه الهواية أن أجمع الوثائق من أي جهة كانت، وأن أكلف إخوة لي هنا وهنا وهناك أن يفدوني بهذه الأمور. طيب ما الواجب أيها الإخوة؟ الواجب في هذه الحالة أن نتعاون على أن نسلك أقرب طريق علمي لفضح هذه الخطط كلها. كل هذه الأمثلة التي ذكرتها كلها ينبغي أن نفضحها، لكن كلها ليست بخطورة السعي إلى القضاء على الجهاد. إذا قضي على الجهاد بالطريقة التي نراها اليوم فقد تودع لهذه الأمة، وقد آل أمرها إلى اضمحلال لا رجعة من بعده إلى أي تفوق أو تماسك بشكل من الأشكال. نحن نعلم أنه قد أحيط بنا في هذا العصر، ونحن نعلم أن الوسيلة الوحيدة لتحصين أنفسنا ضد كل المكائد إنما هي الوحدة، والوحدة ليست غاية وإنما وسيلة. الوحدة ترجون إلى حكم الله كما أمر الله سبحانه وتعالى في موضوع الجهاد. فلا شك أن المسلمين في هذه الحالة يكونون في نجوة عن هذا الأخطبوط الكائد الذي يكيد للإسلام اليوم باسم المسلمين. هذا هو السبب الذي دعاني إلى أن ندرس باب الجهاد في الشريعة الإسلامية دراسة مفصلة مستوعبة. هذه الدراسة ستضعنا أمام حقيقة الجهاد، ولسوف تضعنا أمام هذه الخطة مفضوحة عارية مكشوفة، ومن ثم فلسوف نكون إن شاء الله في نجوة عن الوقوع في أسر هذه الخطة. هل هذا الذي يجري اليوم بين المسلمين بعضهم مع بعض يدخل في باب الجهاد، في معنى الجهاد كما يرسم له وكما يعلن عنه في الجزائر؟ هذا الذي يتم أصحيحا هو جهاد، وقد وصف ذات يوم قبل 5 سنوات بأنه جهاد، ولا يزال هذا الذي وصف مستمرا إلى اليوم. بدأ صغيرا ثم كبر ثم كبر ثم كبر، ولا ندري إلى ما سيكبر غدا. هل هذا الذي يجري في أفغانستان جهاد؟ هل هذا الذي يجري داخل أي دولة إسلامية بين المسلمين بعضهم مع بعض أيا كان يسمى جهادا؟ إن كان هذا جهادا إذن فعلينا أن نخطئ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. تعدد الله عز وجل هذه الأمة أن يأتي يوم من الأيام يكون عقابها نعم أن يذيق بعض أفراد هذه الأمة بأس بعض، أليس كذلك؟ إذا كان هذا هو الجهاد الذي أمرنا الله به إذن كلام الله صحيح. لماذا يقول الله لم يقل أو يدعوكم إلى الجهاد بينما يسميه شيئا آخر، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟ ثم ننظر إلى الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله بأكثر من طريق وكلها طرق صحيحة، وخلاصة الحديث حديث طويل أن رسول الله دعا ربه عدة أدعية دعا ان لا يهلك الله هذه الامة بسنة فاستجاب الله دعاءه. دعا الله عز وجل ان لا يجتث شأفتها بعامة عن طريق عدو يسلط عليه، استجاب الله دعاءه. دعا ان لا يجعل الله بأس هذه الامة بينها فلم يستجب دعاءه. واوحى الله الى رسوله ان عقاب هذه الامة لن يكون كما كان عقاب الامم السابقة عند انحرافها، بان يسلط عليها عدوا من خارجها فيجتث شأفتها او ان يهلكها بسنة عامة، لا، ولكن يجعل عقابها عند الانحراف بان يذيق بعضها بأس بعض، وبان يشيع هذه المقتلة بين المسلمين بعضهم مع بعض، كما قال الله عز وجل او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا ما يجري الان. فوالله ان كان هذا جهادا اذا الرسول مخطئ، اذ لم يسميه جهادا، وكلام الله عز وجل اذا غير صحيح اذ لم يسميه جهادا. طيب، هذا الذي يجري اليوم انما يستهدف منه الجيل المسلم الذي يتمتع بالصحوة الاسلامية العارمة. هذه الصحوة الاسلامية العارمة كما قرأت تجابة بخطة متفرعة الى عدة وسائل وفروع. منها هذا الامر، دخول في الاسلام، تغيير احكامه والتلاعب به باسم الاسلام وداخل اموره، اثارة المسلمين بعضهم ضد بعض عن طريق اثارة المشكلات البسيطة التي كانت موجودة من قبل ولكن لم تستشر يوما ما خلافا وخصومات بين المسلمين. هناك وسائل كثيرة موجودة ومرسومة، منها هذا، ومنها التلاعب بشرعة الجهاد. اذا ينبغي ان ندرس الجهاد. لو اننا تهجمنا على هؤلاء الناس وحاربناهم كما كانوا يحاربون اسلامنا من الخارج، قلدنا الكائدين للاسلام قبل 30 عاما، لكانت جهودنا فاشلة، لن نفيد شيئا، كما ان جهودهم كانت فاشلة في محاربتهم للاسلام. لذلك ما هو افضل طريق؟ افضل طريق ان نترك هؤلاء الناس وان نعود الى كتاب الله وسنة رسول الله وما اتفق عليه فقهاء هذه الشريعة المحمدية وما ذكر العلماء، وعندئذ سنجد اننا قد عرينا هذه الخطة. هذا هو السبب الذي دعانا الى ان ندرس الجهاد. وطبعا سندرس هذا البحث بدقة ان شاء الله وموضوعية، ولسوف نفتح الصدور واسعة لأي مشكلة علمية قد تستدعي إعادة حقيقة مرة وثنتين وثلاث مرات. وإذا علقت بهذه المسألة التي نشرحها شبهة، ننظر إلى هذه الشبهة أيضا ونشرحها مثنى وثلاث وربع، ولكن على أن لا ننطلق إلا من خلفية واحدة، هي الخلفية التي تتمثل في الإخلاص لدين الله والانتصار لشرعة الله سبحانه وتعالى، والوعي الذي يبصرنا بالواقع الذي نحن فيه الآن ويبصرنا بالخطط التي تدور من حولنا الآن. ينبغي أن نكون أبناء عصرنا، نعم، ينبغي أن لا تكون جسومنا تعيش في القرن الأواخر القرن الـ20 وأفكارنا منصرفة عن هذا الواقع إلى ماض سحيق أو أحلام مستقبلية لا نعلم حقيقتها، لا، بل ينبغي أن يكون وعينا متفاعلا مع واقعنا. ينبغي أن تعلموا الخطط وينبغي ان تعلموا المكائد كلها، نعم. واقول لكم ايها الاخوة ان العالم العربي مستهدف، مستهدف لا من اليوم، ولكن اقول لكم اذا كان العالم العربي وهو جزء من العالم الاسلامي مستهدفا، فهذه البقعة المباركة مستهدفة اضعاف ما نرى من استهداف الكائدين للبقاع الاخرى. ينبغي ان نعلم هذه الحقيقة، واسباب ذلك يعرفها اعداؤنا مع الاسف اكثر مما نعرفها نحن. طيب الان سنبدأ بدراسة يعني صورة هيكلية موجزة للجهاد في دين الله سبحانه وتعالى. يعني نضع بصائرنا وابصارنا امام هيكل احكام الجهاد بصورة عامة، ثم نعود فندخل في هذا الهيكل ونشرحه شرحا تفصيليا. ذلك لان كثيرا من الاخوة اتصور انهم بمقدار ما سمعوا باسم الجهاد وكلمة الجهاد فقراء في معرفة احكام الجهاد. اذا لابد منهجيا ان ندرس باختصار خططا عامة توضح لنا هيكل بنيان الجهاد، ثم نعود بعد ذلك فنفصل القول في ذلك. استقر في اذهان كثيرا من المسلمين في هذا العصر ان كلمة الجهاد حيثما اطلقت انما يراد بها معنى واحد، الا وهو الجهاد القتالي. هكذا استقر في اذان كثير من الناس. فاذا قلت الجهاد فاكثر الناس اليوم يتصورون ان الجهاد هو ان يحمل الانسان سلاحا ويخرج فيقاتل، والواقع ان هذا نوع من اقدس انواع الجهاد عندما تتحقق شروطه وعندما يتحقق ظرفه. ولكن هل الجهاد محصور في هذا المعنى؟ الواقع ان الجهاد له اكثر من معنى واحد. فالجهاد هو بذل الجهد ايا كان نوعه في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل. بذل الجهد باللسان دعوة الى الله وتبليغا لشرعه جهاد. بذل المال في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل جهاد. خروج الانسان واقتحامه المخاطر من اجل ابلاغ كلمة الله هنا وهناك جهاد. حمله السلاح ودفاعه عن دين الله سبحانه وتعالى لنشر كلمة الله في الآفاق وفي القلوب جهاد. اذا كل هذا في الواقع جهاد. قد يقول قائل طيب وهل ثبت ان كلمة الجهاد كانت موجودة مستعملة حينما كان رسول الله في مكة؟ عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة لم يكن هنالك جهاد قتالي، يعني الجهاد القتالي لم يكن قد شرع بعد. فقد يسألنا سائل طيب في السنوات 13 التي امضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هل كان للجهاد او هل كانت كلمة الجهاد متداولة؟ نعم، في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان وهي مكية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني جاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا، يعني قف في وجههم واشرح لهم القرآن وفسر معناه واصبر على ايذائهم وكيدهم. ايضا يقول الله عز وجل في مكان اخر، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. والحديث كما قال علماء التفسير عن جهاد المسلمين الى الحبشة، وهذا كان قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت كلها مكية. فكلمة الجهاد كانت معروفة ومتداولة، وحكم الجهاد كان موجودا عندما كان رسول الله في مكة. ما هو الجهاد الذي كان موجودا عندما كان رسول الله في مكة؟ الجهاد التبليغي، الجهاد بالدعوة، الجهاد بالصبر لمكائد العدو. هذا شيء. ايضا نصغي الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الجهاد، يوضح لنا ان اعظم الجهاد الذي يتقرب به الانسان الى الله كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث هذا معروف، حديث موجود في رواية ابي داود والترمذي وابن ماجه باكثر من فريق واحد. افضل الجهاد هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. وايضا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث اخر ايضا من رواية ابي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، افضل الجهاد ان تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى. اذا هنالك انواع اخرى من الجهاد غير الجهاد القتالي. اذا عرفنا هذا ايها الاخوة نقول اي انواع الجهاد كان اساسا للانواع الاخرى. هل الجهاد القتالي كان منطلقا واساسا لجهاد الدعوة واللسان، ام كان جهاد الدعوة واللسان هو المنطلق الى الجهاد القتالي؟ اظن كلكم يعلم الجواب. جهاد الدعوة، جهاد التبليغ، جهاد الصبر على المكائد التي تصلني وانا ادعو الى الله كان هو الاساس والمنطلق للجهاد القتالي الذي سنتحدث عنه. لماذا؟ لانني عندما ادعى الى الجهاد في سبيل الله هل اتسرب الى حمى المشركين وافاجئهم بالقتل قبل ان اكلمهم وقبل ان ادعوهم الى الله؟ طبعا لا، ينبغي ان يعلموا. اذا لابد قبل كل شيء ان ادخل في بوابة الجهاد الكبرى الا وهو جهاد الدعوة، الحوار، تبليغ، تماما كما كان يفعل رسول الله عندما كان في مكة. طبعا هذا العمل سيكلف صاحبه جهدا كبيرا وعنة شديدا، سيجد من يؤذيه، سيجد من يضربه، سيجد من يسخر منه، سيجد من يطرده. ما المطلوب؟ المطلوب ان نصمد امام هذا كله، لانك لا تحرك الا لسانك وتذكر بالله سبحانه وتعالى. ينبثق الجهاد القتالي من هذا النوع الاول الذي هو القاعدة والمنطلق. نشرح هذا ان شاء الله ونتابع شرحه في الدروس القادمة، والحمد لله.